صلى الله عليك. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يقول تعالى آمرا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدعو الخلق إلى الله بالحكمة. قال ابن جرير: وهو ما أنزله عليه من الكتاب والسنة والموعظة الحسنة، أي بما فيه من الزواجر والوقائع بالناس، أي بما فيه من الزواجر والوقائع بالناس، ذكرهم بها ليحذروا بأس الله تعالى. وقوله: وجادلهم بالتي هي أحسن، أي من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب، كقوله تعالى: أي من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب، كقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم الآية. فأمره تعالى بلين الجانب كما أمر به موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام حين بعثهما إلى فرعون في قوله: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقوله: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، أي قد علم الشقي منهم والسعيد وكتب ذلك عنده وفرغ منه، فادعهم إلى الله ولا تذهب نفسك على من ضل منهم حسرات، ولا تذهب نفسك على من ضل منهم حسرات، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. صلى الله عليه. ولا تذهب نفسك على من ضل منهم حسرات، فإنه ليس عليك هداهم، إنما أنت نذير، عليك البلاغ وعلينا الحساب، إنك لا تهدي من أحببت، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. نعم، في هذه الآية الكريمة أمر بالدعوة إلى الله، وأن الدعوة لها ثلاث طرق: الطريق الأول الحكمة، والطريق الثاني الموعظة الحسنة، والطريق الثالث الجدال. فالحكمة الكتاب والسنة لمن لا يعلم، فالذي لا يعلم يعلم، يبين له الأدلة من الكتاب والسنة، الجاهل الذي لا يعلم يدعى إلى العمل بالكتاب والسنة ويبين له الأدلة: هذا كتاب الله وهذا سنة رسول الله، دل على كذا ودل على كذا. هذا في الغالب أنه إذا علم عمل، هذا دعوه الجهل، جاهل ما يدري، فإذا علمته إنسان ما يعلم مثلا أن لو كان مثلا أسلم من جديد، ما يعلم أن التعامل بالربا حرام، فإذا علمته وبيت الأدلة امتنع. ما يعلم مثلا أن إسبال محرم، فإذا علمته الأدلة عمل، وهكذا. ما يعلم مثلا أن الله أوجب عليه كذا صلة الأرحام، فإذا علمته امتثل. هذا الجاهل يعلم، يبين له ما دلت عليه الشريعة من الكتاب والسنة، هذا في الغالب أنه يعمل، لأنه ترك العمل من أجل جهله، فإذا علم عمل. ودعوا إلى سبيل بالحكمة والعذرة. الثاني، الصف الثاني من الناس من يعلم الأدلة لكن عنده كسل، ما عنده نشاط ولا همة، يعلم أن هذا واجب ويعلم أن هذا محرم ويترك الواجب ويفعل المحرم. هذا يحتاج إلى موعظة، الموعظة الحسنة، يوعظ ويخوف، تذكر له الزواجر التي تخوفه من الله عز وجل، وأنا من ترك الواجبات عليه الوعيد الشديد، ومن فعل المحرمات عليه كذا وكذا. هذا يحتاج إلى موعظة حتى تدفع هذه الموعظة إلى امتثال الأوامر والنواهي. ولو يعلم الواجبات على المحرمات لكن عنده ضعف في التنفيذ والتطبيق والعمل، فهو يحتاج إلى مواعظ وزواجر تزجره وترهبه بفعل المحرمات وتحثه على فعل الواجبات. فهذا هذه الزواجر تلين قلبه، ترغبه في الواجب في الثواب وترهبه من العقاب. الصنف الثالث من الناس من احتاج الى جدال، من احتاج الى جدال حتى يتبين له الحق، التبس عليه الامر احتاج الى جدال، فهذا يجادل بالتي هي احسن. ولهذا قال سبحانه وجادل بالتي هي احسن، يعني باللين والرفق والاسلوب المناسب، كما قال الله تعالى في اهل الكتاب ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم، من ظلم وتعدى الحد يسلك معه طريق اخر. الاول يسلك طريق الرفق واللين، فاذا ظلم وتعدى الحدود يسلك معه طريق اخر، القوه والشده لانه تجاوز الحد. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. ثم قال سبحانه ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. وهذا خطاب من الله النبي صلى الله عليه وسلم وهو خطاب لامته، فالله تعالى يامره بان يدعو الى سبيل بالحكمه والموعظه الحسنه ولا يشق على نفسه ولا يتعب نفسه، فان الهدايه بيد الله، والله تعالى عليم بالضال وعليم بالمهتدي، وقد قدر ذلك وفرغ منه، فلا تتعب نفسك ولا تشق على نفسك، فإن الله سبحانه وتعالى بيده الهداية، كما قال سبحانه فلا تذهب نفسك عليه الحسرات، قال سبحانه في الآية فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، باخع يعني مهلك نفسك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشق على نفسه من حرصه على هدايته، فالله تعالى قال لا تذهب نفسك عليه الحسرات، لا تشق على نفسك، الأمر مقدر، من أراد الله له الهداية فهو مكتوب في لوح المحفوظ، وكذلك من أراد له الإضلال إنما أنت عليك البيان والبلاغ وإيضاح الحق، فمن كتبه الله من السعداء يهتدي ينتفع، ومن كتبه الله من الأشقياء لا يفيد فيه، فأنت لا تتعب ولا تذهب نفسك عليه الحسرات ولا تشق على نفسك وتتعب نفسك، كما قال سبحانه فلعلك باخع نفسك يعني مهلك نفسك على آثارهم من لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ولهذا قال سبحانه إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، هو عليم بالضال وعليم بالمهتدي، فلا تتعب وإنما بلغ الرسالة فأرسلت به ولا وأبقي على نفسك فلا تتعب نفسك، فإن الأمر بيد الله والهداية بيد الله، وقد بلغت فانتهت مهمتك. نعم صلى الله عليك. صلى عليك الشيخ، نتحدث الآن عن تجديد الخطاب الديني مع الغرب، تغيير بعض الألفاظ الشرعية مثل الكافر يسمونه الآخر وكذا، تجديد إيش؟ بعض الألفاظ الشرعية، يقول تجديد الخطاب الديني فيغير بعض الألفاظ الشرعية، أعوذ بالله صلى الله عليه، يغير الألفاظ الشرعية، الحرام تغير الألفاظ الشرعية، الواجب أن تبقى الألفاظ الشرعية على حاله ما تغير، يعني لماذا يغير مع الغرب؟ يقول لا مداهنة، هذه مداهنة اللي يقول نحن والآخر، ما يستطيع يقول نحن والكافر، الله سماه كافر سماه مشرك كيف سميه الآخر؟ تستحي سميه كافر؟ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين المفكين، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، والقرآن مملوء من أوله تسمية المشركين وكفرة ويهود ونصارى، كيف تغير هذه مداهنة وذوبان، ويقول التعايش السلمي، التعايش السلمي يعني لا تأمر ولا تنهاهم، عش معهم أنت على دينك وهم على دينهم، أسأل الله السلامة والعافية، هذا ذلة ومهانة وذوبان موافقة للكفرة، نعم، وتنازل عن الحقوق الشرعية صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم صلى الله عليه. قال الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يأمر تعالى بالعدل في القصاص والمماثلة في استيفاء الحق، كما روى عبد الرزاق عن ابن سيرين أنه قال في قوله تعالى: فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به إن أخذ منكم رجل شيئا فخذوا مثله، وكذا قال مجاهد وإبراهيم والحسن البصري وغيرهم، واختاره ابن جرير. وقال ابن زيد: كانوا قد أمروا بالصفح عن المشركين فأسلم رجال ذو منعة فقالوا: يا رسول الله، لو أذن الله لنا لانتصرنا من هؤلاء الكلاب. فنزلت هذه الآية: لو أذن الله لنا، لو أذن الله لنا لانتصرنا من هؤلاء الكلاب. كلاب؟ نعم. فنزلت هذه الآية ثم نسخ ذلك بالجهاد. وقوله تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، يعني في قوله: إن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، هذا إذن من الله تعالى بالقصاص والمماثلة من الكفار. فمن اعتدى في الآية الأخرى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، هذا إذن بالقصاص، يعني هذا قبل شرعية الجهاد. قبل شرعية الجهاد ما في، ما تقاتل الكفار إلا إذا قاتلوا، إذا قاتلوا تقاتلهم قصاصا، إذا عاقبوا عاقبناهم، إذا أخذوا منا شيء أخذنا منهم، إذا قاتلوا قتلناهم، هذا القصاص. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير، إن صبرتم ولم تأخذوا حقكم فهذا خير. وكما في الآية الأخرى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم، هذا القصاص. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قام 13 سنة لتثبيت العقيدة، ما في قتال ولا جهاد لأن المسلمين قلة والكفر كثيرون، ما يستطيعون قتالهم، بل إن المسلمين مضطهدون معذبون، كما كان بلال يعذب وتضع الصخرة على صدره، وكذلك عمار ياسر وسمية وغيرهم يعذبون. والله تعالى يأمرنا به بالصفح، قال: فاصفح عنهم وقل سلام، خذ العفو واعرض عن المشركين. يأمر الله بالإعراض والصفح والصبر، ما في حتى ولو اعتدوا، حتى ولو اعتدوا المسلمين ما يستطيعون قتالهم، أفراد المسلمين، وهؤلاء الكفرة كثيرون بيدهم عندهم القوة. فكان المسلمون مأمورون بالصفح والصبر والتحمل وعدم القتال، حتى ولو قاتلوا، حتى ولو اعتدوا. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكانت المدينة هي البلد الإسلامي الذي يحكمه المسلمون، صار المسلمين دولة، صار لهم مكان، صار لهم بلد خاص بهم. فأنزل الله الإذن، قال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. في مكة غير مأذون لهم في القتال، غير مرخص لهم، فاصفح عنهم وقل سلام، خذ العفو وأعرض عن الجاهلين، مأمور بالإعراض والصفح والصبر، ولم يؤذن لهم في القتال. فلما هاجر النبي أذن لهم بالقتال، هذه جاءت الرخصة. ثم بعد ذلك أمر الله بقتال من قاتل والكف عن من لم يقاتل، فأنزل الله: ولا تقاتلوهم، قاتلوا في سبيل الله الذين لا يقاتلونكم، أما الذين لا يقاتلونكم لا تقاتلوهم، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فإن قاتلوكم فاقتلوهم، وإن عاقبتم فعاقبوا، هذه الآية، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، هذا إنما قتال إيش؟

أمر الله تعالى بالقصاص، وهو الإنسان يأخذ حقه، فإن صبر ولم يأخذ حقه فهو أفضل، ولئن صبرت لأخذ الصابرين. يجوز القصاص يأخذ الإنسان حقه، لكن إذا صبر ولم يأخذ حقه كان أفضل. حتى ولو سب إنسان شخص له أن يقتص وله أن يعفو ويسمح، فإذا قال شخص لشخص أخزاك الله، له أن يرد عليه يقول أخزاك الله أنت، قصاص، لكن لا يزيد. فإذا قال أخزاك الله ثم قال أخزاك الله ولا عليك، هذا ظلم، زاد، أخذ حقه وزيادة. وفي الحديث المستبان ما قال فعل الظالم منه فعل البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم، المستبان ما قال فعل البادئ منهما هو العالي عليه الظلم، بشرط أن المظلوم ما يعتدي. فالبادئ الذي سب لك أن تقصص سب مثل سبته، قال أخزاك الله تقول أخزاك الله، قال لعنك الله تقول لعنك الله، لكن ما تزيد، قال أخزاك الله تقول أخزاك الله أخزاك الله مرتين، أو تقول أخزاك الله ولعنك، هذا ظلم، خذ حقك قصاص، رد السب بسبه، وإن صبرت فهو أفضل. وكذلك القصاص في البدن وفي المال، ولهذا قال سبحانه وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، ولئن صبرتم ولم تقتصوا ولم تأخذوا حقكم لهو خير للصابرين. ثم أكد الأمر بالصبر فقال واصبر وما صبرك إلا بالله، اصبر يا محمد على أذاهم وتحمل، وهذا الصبر بالله عز وجل، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، لا تتألم، فإن الهداية بيد الله، لا تأسى عليهم، ولا تكن في ضيق في غم مما يمكرون من مكرهم وإيذائهم وأعمالهم السيئة، لا تحزن ولا تكن في ضيق، فإن الأمر بيد الله، وعليك البلاغ وقد بلغت، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ثم قال سبحانه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. في هذه لا يثبت المعية لله عز وجل، المعية صفة من صفات الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والمعية نوعان، معية عامة ومعية خاصة، فالمعية العامة عامة للمؤمن والكافر، فالله تعالى مع المؤمن والكافر بإحاطته واطلاعه ونفوذ قدرته ومشيئته وعلمه، كقوله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذه معية عامة، معهم بأي شيء، باطلاعه وإحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته وفوق العرش سبحانه وتعالى. المعية العامة تأتي في سياق المحاسبة والمجازات، كقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، ثم قال والله بما تعملون بصير، في سياق المحاسبة والمجازات والتخويف، وكقوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. أما المعية الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين المتقين بالأنبياء والرسل، وتأتي في سياق المدح والثناء، كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا، يعني معهم بنصره وتأييده وتوفيقه وتسديده، والذين هم محسنون، الذين اتقوا عدوا تركوا المحرمات، والذين هم محسنون فعلوا الواجبات إذا اجتمع. ولكن التقوى إذا أطلقت قل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تشوى الامتثال الأوامر واجتناب النواهي، فإذا اجتمعت مع غيرها صار المراد بالتقوى ترك النواهي مثل البر وتعاون على البر والتقوى. البر إذا أطلق وحده يشوى الفعل الأوامر واجتناب النواهي، والتقوى كذلك، فإذا اجتمع فسر البر بأداء الواجبات والتقوى بترك المحرمات. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تأتي المعية الخاصة في سياق المدح والثناء، وهي خاصة بالمؤمن. وقوله تعالى لنبيه لما كان هو صاحبه في الغار قال الله تعالى أخبر الله عن نبيه أنه قال لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر خاف يعني يحزن ويتألم ويتقدم النبي صلى الله عليه وسلم في الغار ويضع في يديه حتى لا يكون فيه دواب ولا حشرة ولا عقارب, يفتيه بنفسه رضي الله عنه ويتألم, وجاء المشركون فوق الجبل حتى صاروا فوقهم, فأبو بكر خائف متألم يخشى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله لو نظر أحد إلى موضعي قدمه لا أبصرنا في الغار. فقال له أبو بكر, قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ الله ثالثهم معهم بنصره وتأييده وتوفيقه وتسديده وحفظه وكلعته, هم محفوظون على الكفرة. الكفرة من الذي خلقهم؟ الله. من الذي أعطاهم العقول والفهم؟ الله. فالله تعالى منعهم وصدهم حفظا لنبيه وصحبه, وإن كانوا إيش فوقهم فوق الجبل فوق الغار ويدورون حوله, ومع ذلك أبو بكر يتعلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحزن إن الله معنا. هذه معية خاصة كقوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى, معية خاصة. قوله وصف إن الله مع الصابرين, هذه معية خاصة. ولما دخل فرعون مع موسى وهارون جاءت المعية العامة إنا معكم مستمعون, جاءت المعية العامة تشمل المؤمن والكافر. لما دخل فرعون في الخطاب مع موسى وهارون جاءت المعية العامة, ولما أفرد الله موسى وهارون عن فرعون جاءت المعية الخاصة إنني معكما أسمع وأرى. فالمعية نوعان, معية عامة للمؤمن والكافر, وهذه تشمل تأتي في سياق المحاسبة والمجازات ومقتضاها نفوذ قدرة الله ومشيئته وسمعه وبصره وإحاطته, والمعية الخاصة خاصة بالمؤمن بالمؤمنين والأنبياء, وتأتي في سياق المدح والثناء ومقتضاها الحفظ والكلاعة والنصر والتأييد والتوفيق والتسديد. أما المعية المقتضاها نفوذ القدرة والمشيئة ورؤية الله لهم وسمعه وبصره لهم فوق عرشه. نعم. سبحان الله إليك.